الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين أيدينا هذا الباب الهام من أبواب كتاب التوحيد، وهو ما ترجم به المؤلف بقوله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وذكر عددا من الآيات، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو، وفيه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وسبق معنا تضعيف هذا الحديث باعتبار ضعف نعيم بن حماد المروزي شيخ الإمام البخاري من قبل حفظه، وكذا فيه علل أخرى. وإن كان معنى هذا الحديث معمولا به مقبولا من ناحية المعنى، ثم جاء أثر الشعبي، والشعبي رحمه الله من سادات التابعين، فلو روى شيئا من أسباب النزول أو شيئا يحكيه بما يتعلق بزمن الوحي فحديثه مرسل. فالقال في مراسيل الشعبي من أوهى المراسيل، وفي صفحة 50 و300 وما يليها 51 و300 شرحا لهذا الأثر. أقول قوله: وقال الشعبي، وهو عامر ابن شراحيل الشعبي أبو عمرو من سادات التابعين، عالم أهل زمانه، وكان ممن خرج على الحجاج ثم ندم ورجع، وكان حافظا علامة ذا فنون. كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. منهم من يقول كان أميا، ومنهم من يقول لشدة حفظه ما احتاج إلى الكتابة. وكان يوصي: إذا سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار، لا تضيعها. قال: وأدرك خلقا كثيرا من الصحابة، وعاش 84 سنة، قال الذهبي. وفيما قال الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة، وأثره الذي فيه: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. يقال الرشوة بتثليث الراء. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهي عند أهل العلم لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى باطل، نعم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. قال لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى باطل أو دفع حق، يعني رد حق. أما من بذلها ليصل بها إلى حق له منع منه أو ليدفع بها باطلا عن نفسه فليست حراما، ليست حراما. الإنسان يكون ماشي يعترضه قطاع طريق فيعطيه شيء من المال ليدفع عن نفسه الشر والأذى والضرر، هو غير آثم وهم الآثمون، الإثم على الآخذ لا المعطي. وعلى هذا المنوال، أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له منع منه أو ليدفع بها باطلا عن نفسه فليست حراما على البابل يعني المعطي، أما على أخي بها فحرام. إذن أصل الرشوة هذه أن رجلين يتحاكمان عند حاكم، عند قاضي، في مشكلة، في نزاع، في خلاف، فيعطي أحدهما القاضي ليحكم له القاضي وتدلو بها إلى الحكام، هي هذه الرشوة أصله، تعطيها الحاكم اللي هو القاضي ليحكم لك على أخيك فيضيع حق أخيك وتأخذ أنت حقه. هنا أمرها ظاهر وبين. أما إذا أردت أن تتوصل إلى حق هو لك شرعا أو عرفا ومنع منك ولا يأتي إلا بهذا وليس فيه ضرر على الآخرين ولا تأخذ حق الآخرين فهذا ليس برشوة. كتبتموها؟ تعريف الرشوة؟ عندك أخ أحمد؟ وجيه؟ لا تكون محرمة؟ لا، اقرأ من أول لآخر، نكتب وراك. بسم الله، كتبت؟ بسم الله، اقرأ كل ما عندك. لا تكون محرمة إلا إذا أراد بها، ها؟ إذا أراد الإنسان ها؟ أن يتوصل به، لا اللي احنا قرأناه ما كتبت، وهذا مما يؤخذ عليك. لا، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، عايزين كما قرأنا أنت تكتب، ما فيش دفتر معك، الحواشي ما تكفيش، يكون معك دفتر تكتب، عود نفسك كتابة بتنفعك بعدين، بعد سنة تحصل أنت كتبت، بعد سنتين تحصل، بعد 5 سنين تحصل، بعد 10 سنين تحصل. أنا عندي دفاتر من 20 سنة مكتوب فيها ما كنا نلخصه ما كنا نقيم، موجودة أتيك بها بحبر قديم وخط قديم وأقلام قديمة، دفاتر قديمة. إذا في أين الدفتر؟ يحضر أحدنا بلا قرطاس ولا دواء؟ إذا ما الفائدة؟ لا يا أخي. ولذلك كان ابن معين يقول إذا رأيت المحدث حضر مجلس الحديث بلا قرطاس ولا دواء فقد عزم على الكذب، معناه الخطأ، يعني هيجيب أوهام، هيخطأ ويجيب أوهام كثير إن لم يسجل، لأن الحافظة بتخون، الذاكرة بتخون، لكن القلم يمسك، الكتابة تمسك. معناه كان بيقول إذا رأيت المحدث دخل مجلس الحديث ما معك قرطاس ولا دواء إذا فقد عزم على الكذب، يعني هيغلط، أوهام، أخطاء هتحصل له. معناه بارك الله فيك. فمن سيأتينا بالتعريف عند عمر؟ معك القول المفيد؟ أول حاجة أنت معك قول مفيد؟ لا الآن مفيش؟ طب اقرأ لنا. أو دفع حق، يعني إيه دفع حق؟ يعني رده رد الحق مش حق الناس، رد الحق سواء من الشرع من العرف، رد الحق يعني دفع الحق. ايوه. اما من بذلها، من بذلها، لا مش من اخذها، عايزين الكلمة اللي قالها الشيخ ونقلناها من القول المفيد. ها؟ ليتوصل بها إلى حق له، منع منه، منع منه وس... أو ليدفع بها باطلا. ما كتبتش الحواشي. ها؟ ها؟ فهي جائزة. لا ما قلناش كده. ليدفع بها باطلا عن نفسه فليست حراما. أنت بت إيه؟ أنا بملي هو بيكتب بالمعنى، بيدخل بالمعنى من عنده. ما ينفعش. احنا عايزين، مش عايزين بالمعنى، عايزين باللفظ. خلاص يا حاج عمر، حاج عمر فتحي صاحب الحمود، انتبه. ها؟ طيب بطي كلمة ولا ما بطي؟ أو ليدفع بها باطلا عن نفسه فليست حراما على البابل، أما على أخيها فحراما. خلصناه؟ عند عبد الغني بقى اللي هيكتب. تمام. ها يلا هسيب الحرف، لا تزيد ولا نقصان. ها تعريف الرشوة عند أهل العلم. ارفع صوتك، بسم الله اقرأ. ها لا تكون، لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها. برضه بتكتب بالمعنى أنت، أنا عارف. يلا عند توحيد، بسم الله. ها؟ بالمعنى برضه كتب بيروي بالمعنى. لا عايزينها بالنص. من اللي كتبها بالنص؟ عصام؟ أنا خايف تكون برضه كتبتها بالمعنى. إيش رأيكم؟ أنا الآن هقرأها مرة أخرى وأنتوا اكتبوا باللفظ. وهنشوف بعد كده. قال: لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى باطل. أو دفع حق. أما من بذله مطري، مطري. طب تعال هنا، تعال هنا. جزاك الله خير، بارك الله. أيوه. لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى باطل أو دفع حق. أما من بذلها يتوصل بها إلى حق له، منع منه أو ليدفع بها باطلا عن نفسه فليست حراما على الباذل، أما على آخرها فحرام. عرفنا؟ ولهذا نظائر كثير. مسألة يكون البابل سالم من الإثم والآخذ آثم كثير. مثاله ثمن الكلب، ثمن الكلب، بيع الكلب حرام ولو كنت محتاجا إليه. لو اضطررت فأعطيت ثمن كلب وأنت محتاج إليه في الحراسة أو في الزرع أو الماشية، فالإثم على الأخذ ده المؤخر. الدم، بيع الدم حرام. طيب رجل أراد دما للعلاج، محدش بذل له الدم، محدش تبرع بالدم، اضطر أن يشتري قربة الدم، الإثم على الأخذ للمواطن. فلها نظائر كثير في الشريعة، يكون الإثم على الآخذ للمواطن. عرفنا يا اخوان؟ بارك الله فيك. اما في حاله الرشوه التي هي رشوه فالاثم على المعطي والاخذ التي هيتوصل بها الى دفع حق معنا، او الحكم بالباطل، او اكل اموال الناس بالباطل الى اخره. طيب الان اثر الشعبي بيقول ايه؟ الشعبي رحمه الله اول شيء الشعبي اسمه ايه عند التوحيد؟ ابن شراحيل الشعبي ابو عمرو الذي سئل عن اسم زوجة ابليس فقال ذاك عرس ما شهدته. كان في دعاء معنا معتز قال لها في نوم. طيب خليك معنا. قال كان بين رجل من المنافق ورجل من اليهود خصومة، يعني نزاع خلاف في شيء ما من الدنيا وما إلى ذلك. قال اليهوديون تحاكموا إلى محمد عليه الصلاة والسلام لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقلنا الرشوة قال الشيخ ابن عثيمين الراء مثلث. وقال المنافق، أنت تعرفون أحاديث لعن الله الرائش والمرتشي معنا؟ طيب وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمي أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا، والكاهن من يدعي علم الغيب في المستقبل، في جهينة. فتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون. صحيح أنت الآن فرضنا في محكمة شرعية تحكم بالشرع وفي محكمة وضعية، أنت تنزعت أنت وأخوك فقال لك يعني هذه موجودة وهذه موجودة، فرضنا هذا لكي نتصور تكفير هذه الصورة وهذه الحالة. هذه المحكمة الشرعية موجودة قائمة على قدم وساق مفتوحة أبوابها وحكامها قضاة يحكمون بالكتاب والسنة وإلى وطريقة السلف وإجماع السلف إلى آخره، والمقابل جنبها كده وضعية قانون فرنسي روماني عد ما شئت من هذا. أنت تنزعت أنت والرجل، فأنت قلت له أنا أريد المحكمة الشرعية لا أبغي عنها بديلا. طب هو قال لا أنا أريد المحكمة. إذن في هذا تفضيل، هو ذا اللي احنا بنتكلم عليه من بداية الباب. متى يكون التحاكم كفرا؟ إذا كان بأربع صور. التفضيل معنا تفضيل اعتقاد التسوية بين هذا وهذا أنهما سواء. إذا اعتقد أنهما سواء حكم الله وحكم غيره سواء، أعوذ بالله. طيب إذا كان يعتقد أنه مخير بين هذا وذاك وغير ملزم، غير ملزم نفس الأمر. طب إذا كان يستهين ويستهزئ بحكم الله، عرفنا؟ هذه أربع صور ذكرها العلماء، وقد سبق معنى الإحالة على مواضع هذه المسألة من كتب السلف. بقي شيء الرابعة الاستهانة والاستهزاء معنا. طيب الآن أول شيء الأثر ده مرسل لأن الشعبي تابع هذا واحد، إذن في ضعف والمرسل منقسم ضعيف. طب هذا منافق أصلا، هو منافق من أوله منافق معنا. لو واحد من اليهود طبعا اليهودي كافر بلا خلاف. طب المنافق أيضا نفس الأمر عرفنا. طيب إذا وقع المسلم في هذا هل نكفره مباشرة ولا بتوفر شروط واندفاع موانع؟ لابد توفر شروط واندفاع موانع. فالاستدلال بأثر الشعبي يحتاج إلى وقفات مش مرة واحدة كده ياخد الإنسان حكم ويسحبه على المسلم المسكين اللي مش عارف حاجة أو مضطر أو مكره أو ضيقوا عليه وحصروه، ما فيش إلا هذه المحكمة وهذه القوانين. اختلف الأمر معناه. قال وفيما قال الشعبي، نرجع كان لصفحة 51 و300، وفيما قال الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود، مش لازم لأن الأثر لم يصح، القصة ما صحت، بس احنا بنعصر القصة بنخرج منها المعنى الصحيح اللي يوافق الكتاب والسنة فقط. أما القصة برمتها كده المنافق اليهودي، لا مش لازم. قال وفيما قال الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة، مش لازم دائما، لازم دائما هذا، لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، ما يلزمش أيضا، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين. يعني يريد أن يقول منافق بيعين العدو من اليهود من النصارى من المجوس على المسلمين. احنا معنى صحيح، الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الإيمان من أول سورة البقرة في 5 آيات، والكفار في آيتين، والمنافقون في 13 آية. صحيح لبيان خطر النفاق وأنه خفي وأنه كذا وأنه كذا، صح خطر منافق ما يمنعش صح، لكن أيضا قد يكون شر اليهودي والنصراني على الإسلام والمسلمين أشد من خطر المنافق. ما يلزمش دايما المنافق خطره أشد، ما يلزمش، قد يكون هذا طار وهذا طار. قال كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان، واليهود والنصارى كذلك فيهم هذا. قال ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منه من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا. قد حضر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه، قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق، وهي أيضا لا تصح بل هي موضوعة لأن من طريق الكلبي، والكلبي كذاب. قال وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. وكان كعب الأشرف هذا شديد العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام والأذى له والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. وروى مسلم في صحيح عن عمر، عندكم عن عمر؟ عن عمرو صلحوا عن عمرو معنا يا اخوان، صلحوا عن عمرو، الظاهر هذا عمرو ابن دينار. وروى مسلم في صحيح عن عمر عن عمرو سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن أشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، يعني انتدب النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة العرض على الصحابة رضي الله عليهم، من لكعب بن أشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي فلأقل؟ قال قل. فأتاه فقال له يعني إذن لي أقول كلاما في شيء من التعريض والتوريع، ظاهره فيه ذم وما قصده ولا نواه، معنى يا إخوان إذن لي أن أقول كلاما يفهم أنني موافق له، ذاك اليهود. ولكن أراد هذا باب المعاريض والتورية والحرب خدعة، إن هنا في مقام حرب. قال فأتاه فقال له وذكر ما بينهما، وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وقد عنان. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كلفهم بفرائض وشرائع وأوامر. قال فلما هو فهم شيء آخر، وهذا معنى التعريض، فلما سمعه قال وأيضا والله لتملن، هتملوه، يقول يهود هتملوه وتسأمه وسيثقل عليكم. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني، أنا عايز رهن. شوف الناس المحنكين معنا، بس الحبيب لن تعرفون أصحاب الأفكار التهيجية والنارية بيستخدموه استخدام غير صحيح. في المسلمين من لكعب الأشرف فيروح يغتال مسلم مسكين، ها، ويعملون مشاكل في بلاد الإسلام، فيصير القلق والخوف والضعف والفوضى في الناس وتراق الدماء المحرمة المعصومة. ليس بهذا حديث يعني يستدل، يحسن أن يستدل هؤلاء، إنما هذا حديث في موطن الحرب بينك وبين الكفار المتفق على كفرهم 100%، وأنت رجل ممكن والراية معلنة، الحرب معلنة، أما الخيانة والخداع والختل والغدر الإسلام لا يعرفه. ما في الإسلام غدر، كان النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده غدر عليه الصلاة والسلام، إنما سأقاتل قوم الفلانيين، أي نعم، فانبذ إليهم على سواء، يعني علم مش خوفي، معنى إخوان عايز تنهي الصلحة بيعلمهم بيخبرهم، ما لكمش الصلح، الصلح انتهى، الهدنة انتهت، لكن كان يوري ويعرض إذا هو متجه إلى الغزو. والحرب خدعة إذا حضرت الحرب، أما بالغدر والختل والاغتيال لا يعرف الإسلام هذا معناه. فالكافر إذا دخل بلاد الإسلام من يهودي أو نصراني أو غيره فقد دخل بأمان، أمان عام أو أمان خاص، فلا تأتي أنت تعتدي عليه وتقول استدلال بهذا الحديث، هذا كلام غير صحيح، ما يعرف هذا الفقهاء، ولا يقول بهذا الفقهاء، ولا يقول بهذا إلا الجهلاء معناه، ولا يقول بهذا الفهم إلا من لم يشم رائحة العلم. إلا إن الأمور الحماسية دخلت في الشرايين وعروقه، فعايز يطوع النصوص لها من يمين وشمال بس، ومن باب إيه؟ الاعتقاد ثم الاستدلال. وهذه المصيبة التي ابتلي بها ومنيت بها الدعوة الإسلامية في الساحة اليوم، الاعتقاد ثم الاستدلال، يعتقد ويؤسس ويؤصل شيئا ثم يروح يستدل على صحة هذا الأصل، والصواب الاستدلال ثم الاعتقاد والتأصيل مش العكس. ففرق بين السني وفرق ظاهر شاهر، السني يستدل ثم يعتقد، البدعي الحزبي بالعكس يعتقد ثم يستدل. قال ونكره أن ندع حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلف. قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساءكم. أول شيء القصة دي، كيف توجه محمد بن مسلمة؟ بأمر من؟ بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. الوحي قائم ولم ينقطع، هذا واحد. طيب المصلحة متحققة ولا غير متحققة؟ متحققة، لأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها بركة وفيها فوز وفيها نجاح وفيها رشد. إنما واحد من عنده بقى من الشباب مجتهدين عامل كده، طب فين المصلحة؟ فين المصلحة؟ هربط على نفسي حزام ناس وراح أضرب لي واحد من اليهود، مات واحد من اليهود، قتل اثنين من اليهود، خمسة من اليهود قتلهم قبل 5000، أنا استفدت إيه؟ إذا أنا مش مستطيع أصبر كما صبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العمليات الانتحارية دي الصحيح فيها المنع، الصحيح المنع، لأنك بتقتل نفسك. طيب ولا يقتل نفسه ايه بقى؟ في كم المواعيد؟ طيب ما ينفعش يقول عمليات استشهادية، عمليات كذا، عمليات وما يدريك ناس استشهادية، ده اجتهادك وضمك، اجتهادك وضمك انت، انما هي استشهادية. اين الدليل الصريح بهذا؟ هو الغلام لما قال خذ سهما من كنانك ثم وجهه وارميه في صدغي، طيب الغلام ده محدث وملهم، هذا واحد، ولي من اولياء الثانيه، فقيه من الفقهاء مع صغره، ترجح يقينا المصلحه. انما الشباب اللي بيعمل لك هذه الاشياء، اين المصلحه المترجحه؟ وانت في قبضتهم وانت ضعيف، ما تاتيش المصلحه، لا تتحقق المصلحة. ولذلك اثنين من اليهود بيموتوا، اثنين بينجرح، ما فيش حاجة بتحصل، احيانا ما فيش حاجة، ما فيش اضرار، لكن بيحصل لك 1000 2000 وتنتهك اعراض النساء المسلمات والفتيات المسلمات، وزج بهم الى السجون 25 سنة و30 سنة و40 سنة الى اخره. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صبر حتى تقوى ووجد ظهرا وميدانا وأنصارا فانطلق. اليوم شوف هذا، شوف الحديث، مصلحة مترجحة، بأمر من تحرك؟ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه البركة وفيه الفوز وفيه الفلاح والرشد. طيب أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول بعض الكلمات المهمة، الحرب خدع، قال له أسلفني كذا وكذا، أنا كان واحد بيحكي لي أيام زمان في التسعينات والأيام دي، أيام كان فيها شدة، فكان بعض الجماعات الإسلامية أو الجماعة الإسلامية معروف ما تخفاش عليك، فمتفقين، واحد متفق مع الثاني، قالوا إذا صفرت أنت على طول تقوم بالعملية. فجاءت عربية، ما هيش المقصود، واحد محمل عفش وراح يتزوج صفر عليهم، قالوا حول ولا قوة إلا بالله، قتل أبرياء، سواء هنا أو هنا قتل أبرياء، بس شوف الغلطة وين تقع، لهم عارفين كيف دي ولا دخل دي. لكن شوف محمد بن مسلمة، كلام منضبط، كلام دقيق، موكل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ففجروا السيارة، أصلا لا السيارة مقصودة ولا السيارة غير مقصودة، يجوز أصلا، لكن شوف الخطأ وين ينزل، صفر له، فجر السيارة اللي ماشية في أمان الله، راح يأكل عيش. هذه المصائب، وخذ من هذا كثير، كان تحكي هذه مآسي، مآسي. وكانوا زمان يقول لك ممنوع تاخذ من ابن باز، اصل ابن باز ما بيعرفش الا بالحيض وابن باز حمامات دي بس، الله. وبعدين طب وابن عثيمين؟ لا اهو ما يعرفش حاجه في مواضيع الجهاد والتفجيرات، ما ايش دخله؟ هذه المصائب. ولذلك شيخنا ابو الحسن حفظه الله تعالى الف كتابا سماه حكم التفجيرات والاغتيالات. أسبابها، آثارها، علاجها. معنى مجلد زي مثلها مثلها طبعت منه يعني مئات الآلاف من النسخ ونفذ. ومن من تولى طبعته إدارة البحوث والإفتاء ببلاد الحجاز بالآلاف. أحسن من عالج هذا القضاء بالدليل والبرهان، والأيام دي يأتون بها على قناة الدليل، قناة الدليل يوم الجمعة الساعة الواحدة، يوم الاثنين أيضا الساعة الواحدة، يشرح الكتاب ويبين أضرار هذه المسائل على الأمة والمجتمع، جمع لها جراميج المسألة فأوعى وقسم أبوابا وأبحاثا حتى نال إعجاب العلماء هذا الكتاب، وقد ألفه منذ 15 سنة تقريبا. لكن ليس له نظير في باله، وأجاب على هذه الأحاديث المستدل بها الشباب مثل هذا الحديث وحديث الغلام. ولذلك أفتى الشيخ ابن باز بمنع العمليات الانتحارية، هذه واحدة. وأفتى الشيخ المفتي اللي من بعده الشيخ عبد العزيز قال الشيخ بتحريم العمليات الانتحارية، لأنها ما تأتي بالخير. إنما كان المسلمون إذا التقى الصفان اقتحم من صف المسلمين إلى صف المشركين، فهم يقتلونه، مش هو اللي يقتل نفسه. في فرق بين دين ودين، في فرق بين أنت تقتحم صف الكفار هم يقتلونك وتنكي فيهم بيدك، أما أنت تقتل نفسك أينها؟ شوفوا القصة دي. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساءك. قال أنت أجمل عرب، نرهنك نساءنا. قال ترهنني أولادك؟ قال يسب أي ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر. الوسق كم؟ ها؟ 60 صاع. في الوسق 60 صاع. معنى يا إخوان؟ ولكن نرهنك اللأمة. اللأمة يعني إيه؟ جهاز المقاتل، سلاح المقاتل، عدة المقاتل، فيها المغفر، فيها الدرع، فيها الجنة، فيها السلاح وما إلى ذلك. يعني السلاح اللي عنده السلام يغير، عندك من اللي عنده زي نصفة مالي يعني السلاح. قال فنعم، ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر، يعني يجوا معه. قال له هنجيب الجماعة دول معنا، برضه عايز يطمنه. ناس عندهم حنكة، الصحابة رضي الله عليهم عرب قبل أن يسلموا في المعارك والحروب، مش إنهم جاءوا كده اعتباطا. إيه نعم. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان بن عيينة، قال غير عمرو، قالت له امرأته إني أسمع صوتا. شوف المرأة عندهم فراسة، عندهم فطنة. إيه نعم. إني أسمع صوتا كأنه صوت دم. هذا الصوت فيه مشكلة، ينم عن حاجة. قال إنما هذا محمد بن مسلم، لتبعنا ورضيعه وأبو نائل عندنا. قال في بعض النسخ ورضيعه أبو نائل، وفي بعض النسخ عند البخاري قال ورضيعي أبو نائل. إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلة لأجاب ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يتكلم بحاجة سبق. نعم. ليقع أمر الله الذي لا بد منه لا محيص. إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد إني إذا بكلم الجماعة الصحابة إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم، يعني عليكم به. قال إزاي التنين بقى؟ أنا إذا سفرت على طول دك المعاقل وقعت في رجل المسكين، في رأس رجل المسكين، استفدنا إيه؟ لا إله إلا الله. وعلى هذا مآسي كثيرة جدا جدا وقعت، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الأخير قام هؤلاء الشباب وفعلوا شيء يسموه مبادرة، ورجعوا من جديد يعترفون بابن باز وابن عثيمين بعد كرات 15 سنة 20 سنة من التفجيرات، من القتل، من سفك الدماء، من إراقة الدماء، من سفك الدماء، من أخذ الأموال إلى آخره. فقول ليه؟ البركة مع أكابر كابن باز وابن عثيمين والثاني والثالث والرابع. ولما تركنا طريق هؤلاء زيغنا، بارك الله فيك، لنا عبرة. نعم، عشان يعتبر. قدر لرجلك قبل ايه؟ ها ها، قدر لرجلك قبل، يعني قبل ان تضعها قدر لها. يمكن تحطها على الشوكة، يمكن تحطها على ثعبان، على عقرب، على ازازة تشقها. قدر لرجلك قبل الخطو موضعا، فمن على زلقا فمن على زلجا زلقا عن غرة زلجا. قدر لرجلك قبل الخطو موضعا، فمن على زلقا عن غرة زلجا. الزلق الأملس، مكان أملس، معنى يا اخوان؟ قدر، من هيحفظ البيت؟ ها؟ قدر لي رجلك عند محل مسلمة، صاحب الركبيه. انت عندكم معامع ايام زمان ركبيه، يلا شغل بس، انت عارف تاريخكم. ها يلا صاحب الركبيه. قبل الخطوة موضعا، قبل الخطو موضعا، فمن على زلقا عن غرة زلجا، يعني الزحلة، يعني زلاجة عن الزحلق. ممكن الزحلق ينكسر رجله، والزحلق على ظهره، والزحلق على رقبته تنكسر، ممكن هذا وده. عرفنا؟ قدر لرجلك ايه؟ قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا عن غرة زلجا. فإذا استمكن، طيب، قال فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ريح الطيب. هو في أعقل من هؤلاء بعد الأنبياء المرسلين. قال نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب. طب هم بيتكلموا بتمكن، مرجفون بتمكن وطمأنينة، هو برضه مطمئن لهم، عاطينه الأمان، استأنس، ما بيتكلمش، هو بيرجف برضه لأنه معطين الأمان، استأنس. قال تحتي فلان أعطر النساء العرب. قال أتأذن لي أن أشم منه؟ خلينا نشوف كده، إن ده من نوع إيه؟ ها؟ يمكن من ها؟ أو من القرشي، عود القرشي، ها؟ لا. قال نعم، فشم، فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود مرة ثانية؟ شوفوا، ما قالش بقى والله الأولى لي فرصة أطير وأعود، لا، أعطره برضه، استئناس. قال ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأس، ثم قال دونكم؟ قال فقتلوه. لازال حصن كعب بن أشرف إلى الآن في المدينة، حجارة سوداء حصن ومحاط عليه بالسلوك والشب أسوار، يعني من باب اعتبار أنه إيش؟ من الآثار، بارك الله فيك. إلى الآن شوف، كان في أسفل المدينة منفرد في أماكن كان يقتلها اليهود. طيب، قال وفي قصة عمر أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل. أول قصة عمر احنا عارفين إنها قصة موضوع، لكن الحكم ده لا بأس به أن المنافق، لكن هذا أيضا موكول إلى اجتهاد الإمام. إذا رأى الإمام تركه ترك معنا. وعبد الله بن أبي بن سعد أظهر بعض الأمارات وبعض الكلمات لا تدل على كفره، ومع ذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا نقتله يا رسول الله؟ قال لا، لكي لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. قال وفي قصة عمر أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيح وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فصلوات الله وسلامه عليه. قال فيه إيه؟ فيه مسائل صح؟ ما عندكمش؟ كلكم؟ ما فيش كلكم؟ خلص؟ كل النسخ؟ كل النسخ؟ سبحان الله. هي يعني مقابلة النسخ بعضها شيء مهم يفيدك زيادة، لأن النسخ فيها ونسخ ما فيها. على كل حال أنا نقلتها من نسخ أخرى. وأنتوا عندكم بارك الله فيكم الشيخ عبد الله الدويس شرح مسائل كتاب التوحيد. مسائل كتاب التوحيد نفسه شرحها الشيخ عبد الله الدويس. اللي عنده منكم في مجموعة الشيخ عبد الله الدويس ثمانية مجلدات. الشيخ عبد الله الدويس يعني من حفاظ هذا العصر، مات صغيرا رحمه الله تعالى، مات شابا منذ أظن 20 سنة كذا توفي رحمه الله تعالى، فألف مجلدات منها هذا المجلد في شرح مسائل كتاب التوحيد، بس ما بيشرحش كتاب، هذا بيشرح مسائل كتاب التوحيد. وكذلك الشيخ ابن عثيمين قال مفيد ذكرها وشرح، ذكر المسائل وشرح. وأظن أيضا الشيخ صالح علي الشيخ أيضا في كتابه ذكرها وشرح، والفوزان أيضا، والشيخ عبد الله بن جبرين أيضا له كتاب جميل اللي هو شرح كتاب التوحيد اسمه السبك الفريد. السبك الفريد شرح كتاب التوحيد مجلدين. فيقول فيه مسائل. ايه المسائل دي بقى؟ يقول تفسير آية النساء. آية النساء هنا بقى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، هي دي حط عليها خطوط كثيرة مش تحتها بقى ولا لا؟ ما هو السطح حط على الخط من فوق. ايش الدليل يا عمر؟ لا خلي بقى. احنا عايزين دليل من القرآن. الخط في السجدة فوقها ولا تحتها؟ طيب بس يكفي ده دليل اهو. مصحف آيات السجدة الخط من فوقها كده مش الخط من تحتها، عرفنا؟ يكفينا ده دليل. عمل الناس في المصاحف معناه. طيب يريدون أن يفضلون، يحبون، يسوون، الشروط اللي وضعها السلف استنبطوها من كلمة يريدون. طيب تفسير آية البقر وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإفساد في الأرض بالمعاصي والتحكم إلى غير شرع الله، عرفتم؟ تفسير آية إيه؟ ها؟ البقر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. طب الثالثة من المسائل تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. اللي مع نسخ الشيخ العلاوي أنت معك شيء؟ هي النسخ دي جميلة مفيدة لكن هي المسألة انه ما مشاش على ايش؟ على طريقة الاولين نجعل المتن فوق وجدول، لا يأتيك بالكلام بالاثر وبعدين يشرحه وبعدين يأتيك بالحديث يشرحه، لا الطريقة دي احسن، النسخ الثانية احسن، نجعل لك متن الكتاب اعلى الصف واعمل لك جدول. وايضا لم يذكر المسائل هذه، كان ينبغي ان يتدارك هذه المسائل ويحطها. طيب قال تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، تفسير الرابع المسائل، تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، تفسير آية المائدة أفحكم الجاهلية يبغون، يبغون برضه هي اللي جعلت العلماء يستنبطون الشروط التي فيها التفضيل، فيها الاستحلال، فيها اعتقاد التسوية بين حكم الله وحكم غيره، فيها اعتقاد أنه مخير. هي كلمة يبغون برضه مش معناها بس مجرد ايه التحاكم، لا، إذا أخذوه من قول الله يريدون ومن قول الله يبغون. طيب الخامس المسائل ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى اللي هي ايه؟ ألم تر إلى الذين. السادس من المسائل تفسير الإيمان الصادق والكاذب، يعني اللي إيمانه صادق يحب من أعماق قلبه أن يتحاكم إلى شرع الله، ويعلم يقينا لو كان الحكم على عنقه أن تضرب هو راضي، يدعن ويسلم معنا يا إخوة. ولذلك لما تشاجر الأنصاري مع الزبير في شراج الحرة، وقام الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك، فتغير وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما خرج ويسلموه تسليما. وقلنا ليس منها ايه قول الصحابي الجليل والله لا تكسر ثنية الربيع يا رسول الله، لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام ان ثنية الربيع ستكسر قصاصا لانها اعتدت على المرأة، فقال والله لا تكسر ثنية الربيع يا رسول الله انما اقسم على الله، فابر الله قسمه، وليس من باب أنه معترض على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا. ولذلك ألقى الله في قلوب أولياء المرأة المعتدى عليها الرضا بالدية، فسلمت ثنية الربيع، سلمت ثنية الربيع. طب إحنا الآن واحد اعتدى على واحد فكسر ثنيته، هنعمل ايه؟ هيقولوا لي كده بقى، هنروح نكسر، ممكن نزود، ممكن نقص. يقول لك الامام احمد بالمبرد، بالمبرد، اختصاص بالمبرد، تبردها سهل جدا عند الطبيب. وين الدكتور اسمه ابراهيم ابو العزيز؟ بالمبرد، ما فيش في مبرد عنده؟ عندهم الاطباء اسنان مبارد، تبرد لك الاسنان زي ما انت عايز، طلعها صغيرة تحصلت كبيرة. المهم واضح لكم؟ طب افرضوا ان اعتدى على سنة خضرة، مش في واحد كده سنة خضرة؟ خضرة دي يعني ميتة، ولا يا دكتور ميتة، في سنة كده خضرة يعني ملهاش بس العلماء يقول ما فيش فرق قصاص لانها ميتة اصلا، لكن فيها ايه؟ فيها قيمة لان بقائها زينه، بقاء حتى لو هي كده هي بقائها زينه برضه، بتمسك حاجه، بتشد حاجه، بتطحن حاجه. فالايام دي بيقول لك يسحب عصب ويخلي السن زي ما هو عشان يخدم اللي جنبه، ما يفرضش العلماء ما خليش حاجه اظن. طب الامام احمد قال طيب واحد ضرب واحد على عينه ذهب بصره والعين ما شاء الله موجوده اهي، هنقتصه ازاي؟ قال يسخن مرآة حامل، مرآة سخن جربها على عينه يتنطفئ وعينه زي ما هي، ما خلوش حاجة، كل شيء القصار موجود، الطرق موجودة، لأن الشرع ما ترك شيء. ده في واحد بس متخصص كده يصبر غور الجروح، يعني كل جرح له عمق يقدره، لا ده ملي، ده اثنين ملي، ده ثلاثة، ده أربعة، ده بلغ العظام، لا ده دخل في الجو بطعمه، كل دي لها مقادير. عرفتم يا إخوة؟ فالآن بارك الله فيكم، قال تفسير إيه؟ الإيمان الصادق من إيه؟ الكاذب. إذا الصادق بيظهر عند التشاجر، عند التخاصم، وعايز شرع من؟ شرع الله أو شرع غيره؟ السابع قصة عمر مع المنافق، تكلمنا عليهم من ناحية الإسنادية، وأيضا يا إخوة فيها مخالفة متنية، ما كان لعمر الوقاف عند حدود الله يتجرأ ويفعل هذا. بعض العلماء بيقول أصل عمر أخذته الحمية فتعجل، لا ليس في هذا. ولذلك في الحديث الصحيح في قصة حاطب بن أبي بلتعة قال إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. هو أخطأ عمر في الحكم بالنفاق على الحاضر.